بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين شيخ الأنصاري رحمة الله عليه ثم الحكم بالصدقة الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه ذكر بأنه وصلنا وين هذا والعمد ما سبب الصلاة أي أي أي بلي ذكر بأنه هذا المال المأخوذ من الحاكم جائزة إذا علم أنه علم تفصيلي بأنه ملك الغير بس ما يدري منه فكان مجهول مالك مجهول المالك هذا حكم شنو اكو عدة نظريات وآراء في المقام نظرية تقول بأنه يتصدق نظرية تقول بأنه للإمام سلام الله عليه نظرية تقول هو للإمام شخص للآخر ملك للآخر يقدر يتملك لا صدقة ولا للإمام أو للإمام وتقدر تتملك المهم هناك رأي يقول بأنه يتصدق به هذا هو المشهور بين الفقهاء أن حكمه الصدقة فكل مجهول مالك يتصدق به ومنه مورد بحثنا جوائز السلطان صاحب السرائر قدس الله نفسه كما تقدمت الإشارة قال هذه رواية أكو رواية رواية أكو بهذا المعنى فراح تصير رواية السرائر مرسلة يعني عبر برواية ما لقيناها احنا فكأنه هناك رواية مرسلة أرسلها الشيخ ابن إدريس يذكر فيها أن حكم مجهول المالك ومنه جوائز السلطان هو الصدقة التصدق بذلك المال وهذه تقول لي رواية مرسلة المرسلة شنو ضعيفة لو تصير قوية سندا شنو ضعيفة فتحتاج إلى في تامين جبر بيش من جبرة بعمل الأصحاب بعد الشهرة العملية بالشهرة العملية هاي أقول لك الشهرة العملية أنت شايفها شيخنا الأنصار يقول إيه المحققة أنا شايف بس طبيعي لابد أن يكون مقصود الشيخ أنه مستندين علما حتى تصير شهرة عملية إلى نفس هذا الروء المرسلة اللي مجهولة هي مجهولة اللفظ مجهولة المالك مجهول المالك هي رواية مرسلة مجهولة اللفظ لا مجهولة اللفظ لأنه ابن إدريس بس قال رواية وفي أمان الله أما لفظها شنو متنها شنو الألفاظ الواردة بها لكن الشيخ لما يقول من جبر بالشهرة يعني كأنه مستندين علما ولا مصير جابرا إذا أكو فتوى وأكو رواية لكن الفقهاء بفتاواهم ما أسندوا فتواهم كمل إلى تلك الرواية وخلي الرواية كلهم يروها راح يصير جابرة لا لازم مستندين في مقام العمل إلى تلك الرواية نقول ما دام استندوا إذا أكو فرشي شايفي ومطلعين عليه إحنا ما مطلعين عليه لأجل ذلك الذي اطلعوا عليه أخذوا بالرواية فالرواية معتبرة إذا شفناها بها خلل لكن مع ذلك التجأ إليها الفقهاء وعملوا بها نقول شازين إن شاء الله ما دام عملوا بها هذا عملهم جابر للضعف أما إذا هم ما مصرحين إحنا مستندين لهاي الرواية يصير عمل يصير فتواهم جابر هذا لهنا اتضح ثم أضاف بأنه أكو مؤيد لإعطاء غير الرواية المرسلة مؤيد للرواية المرسلة أكو مؤيد في هذا الحكم التصدق، وهو أن التصدق أقرب طرق الإيصال إلى من؟ إلى الواقع، إلى خل أقول هسه خل بقيها مسكوت بعدين نجي إن شاء الله، بعدين نجي بعدين نجي، أقرب طرق الإيصال. فراح يصير عندنا الرواية تثبت أن الحكم هو التصدق، اثنين أكو مؤيد إلى كون الحكم هو التصدق، أن التصدق في حد ذاته أقرب الطرق إلى الواقع، الإيصال إلى الواقع. الشيخ الأنصاري يقول هاي اللي ذكر الشيخ الحلي ذكر بعض المؤيدات غير هذا الأمر اللي أشرنا له، أقرب الطرق إيصالاً. واحد من هين أن الإبقاء أمانة تعريض لل، إذا تريد تبقي أنت عندك أمانة وأجلس وباقى، متت أنت الأولاد شنو بلعوا، شنو تبقي أمانة؟ هذا تعريض للتلف، وتعريض المال مال الغير للتلف جائز لو حرام؟ ما يجوز. فلا بد من التصدق. اثنين ذكر ابن إدريس أيضا أنه نقدر نقول ترى 100% المالك اللي مجهول عندنا، المالك يرضى بأن نتصدق بهذا المال، لأن نقدر نحلف بالله بأنه يرضى بأن ينتفع بهذا المال في الآخرة. إذا هو فالس من الانتفاع، فلس من الانتفاع في الدنيا، أكو عاقل ما يرضى أن ينتفع بالآخرة؟ يقول لا أريد دنيا، لا أريد، لو إذا ما قدر ينتفع بالدنيا يقول لا أقل. فإذا نعلم بأنه، بس هذا الحكي وين؟ بعدين الشيخ الأنصاري يجي يقول خو هذا الحكي فيما إذا كان شنو مأيس مين؟ مأيس المالك مين؟ من العثور عليه. إذا بعد بأمل يبقى الشيطان يوسوس القلب، يبقى يوسوس الشيطان يقول له آخر شنو آخر هذا، انظر إلى أولادك، إلى واضح له لا. أو إذا ما كان إيه، أو مسلم بس مو من جماعتنا، شنو التصدق إلى جماعة ذولا إلى الشيعة؟ شنو الحاجة؟ ما يرضى بي، وين القطع بالرضا؟ وين التفتت له لا؟ هذا بعدين الشيخ يجي يناقش. لكن المهم ذكر ابن إدريس بعض المؤيدات، ذني مؤيدين ذكرنا. الشيخ الأنصاري يقول شوف صار عندنا هسا احنا بالنتيجة، صار عندنا رواية مرسلة أذكرها ابن إدريس لكن ما ذكر لفظها، فقط أشار إليها، واضح له لا؟ وذكر في المقام من قبل ابن إدريس، من قبل أيضا من غيره بعض المؤيدات. إذا ذن تريد تلاحظهن المؤيدات رجاء شنو حطن هنا، قلهن تفضلا قعدا، أنت مو صالحات للاستناد إليكن. المهم المرسلة المنجبرة ذيك، وجيب لها مؤيدات مو من هذا الجنس، من جنس روايات أخرى تأمر بالتصدق في موارد متعددة، ذيك تصير مؤيدات إلها. احنا اش كان عندنا؟ رواية أشار إليها ابن إدريس، يلا أرد أطبق ترى التفتت لي لولا، وبعض المؤيدات مجموع نريد نستفيد حكم التصدق. الشيخ الأنصاري يقول أما الرواية ما يخالف السنة، نقدر نستند لها، نقول رواية ضعيفة مرسلة منجبرة، ضعفها منجبر بعمل الأصحاب. لكن لأن المؤيدات أقرب إلى الواقع نعلم برضا الكذا، ذني قابل للمناقشة، ذني ما يصلح لا دليل ولا مؤيد، ذني روحا مؤيدات من جنس الرواية نجيب روايات في مجالات أخرى ذكرت وذكر فيها تصدق ذيك أحسنت، لكن نجعلها مؤيد للمر. ليش نجعلها مؤيد مو دليل؟ لعله شنو؟ إيه لعله أكو نكتة في موردها يحكم بالتصدق مو في موردنا، فلذا بها الرائحة مؤيد إيه مو دليل. واضح؟ قال والعمدة ما أرسله في السرائر، هذا اللي أشرنا له، هذا اللي قلنا في البحث المتقدم. من قال بأن صاحب السرائر يشير إلى رواية أخرى لم نعثر عليها نحن؟ لعله المراد من عدها رواية حفص ابن غياث اللي تقدمت. فبعد حينئذ بعد مو أنه فرش شيء جديد وكذا، خد رواية حفص ابن غياث شوفها تامة أو مو تامة، شو عليك بعد بالمشهور؟ لو كانت رواية أخرى وضعيفة تقول عمل المشهور جابر لها، أما إذا رواية تجي يشوفها بعينك ألفاظها، قل مشهور اجتهد فوصل إلى نتيجة، أنت هم مجتهد شوف شنو نتيجة اجتهادك. واضح لو لا؟ بعد مو رواية ضعيفة حتى. قال والعمدة ما أرسله في السرائر، والعمدة يعني شنو والعمدة؟ لا ما أرسله في السرائر لا لا لا أحسنت، للمؤيدات اللي جابها ابن إدريس وكذا اللي بعدين بعد صفحة إشقاد راح يجي شنو يقول هذا وأما ما ذكرناه في وجوه، شوفها عجالة قربة إلى الله تعالى، بعد صفحتين إشقاد يجي يقول هذا وأما ما شفتوها، يجي يناقش ذن المؤيدات اللي ذكرها ابن إدريس وغيره، يقول العمدة الرواية أما المؤيدات نجي نناقشها، بل هذه الرواية نجيب لها مؤيدات من جنسها روايات أخرى مؤيدة، وقلنا ليش نسميها مؤيد. قال والعمدة ما أرسله في السرائر مؤيدا بأخبار اللقطة وما في حكمها. اللقطة اللقطة، ما حكم اللقطة؟ هي رواية اللص اللي قرأناها هي فيما تقدم اللي الإمام سلام الله عليه ذكر، هي رواية حفص قال على أنه شنو أي أي رواية بلي وإلا كان في يده، هي رواية حفص وإلا كان في يده شنو بمنزلة اللقطة، ما قال لقطة، فإذا الروايات اللقطة ورواية اللي تنزل مجهول منزلة اللقطة. اي ما يضر ما يضر يعني اوضح لعله اوضح. هذا المؤيد رقم واحد. المؤيد رقم اثنين، واضح لو لا؟ امشي. المؤيد رقم اثنين، عندنا بعض الاخبار اللي شنو يسأل بها الامام، شخص كان يعمل عامل لشخص كان يعمل لبني أمية، أي أحسنتم، يعمل لبني أمية، الإمام سلام الله عليه أمر حتى يخرج عن عهدة تلك الأموال اللي كان ما خذها اللي فيها حرام، بس ما يعلم المن من أصحابها، قال له صدق. إحنا نستفيد من عدها هم مؤيد أنه موردنا أيضا يتصدق، نحن في هذا المورد الإمام قال يتصدق في موردنا أيضا، لذا قال وببعض الأخبار الواردة في حكم ما في يد بعض عمال بني أمية الشامل بإطلاقها لما نحن فيه من جوائز بني، لأنه هذا العامل إش قال الإمام؟ إش قال الإمام؟ جاوبني، ماذا قال له الإمام؟ تصد أو أخبر الإمام حكم الإمام بأن يتصدق. قطعا ما قال من جوائز الظلمة كان العام الحاصل من جوائز بني أمية، قال له أنا أعمل لبني أمية، الذي يعمل لبني أمية أيضا يحصل على جوائز من بني أمية. فالإمام ما استفصل أنه هذا المال اللي حصل عليه من الجوائز أو لا، فمطلقا يعني سواء حصل عليه بعنوان الراتب أو بعنوان الجائزة أو بعنوان ظلم الآخرين أخذه، كل هذا حكم شنو؟ التصدق. حيث قال عليه السلام له: أخرج من جميع ما اكتسبت في ديوانهم، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله، ومن لم تعرف كان مجهول تصدقت. مؤيد رقم ثلاثة، عندنا روايات تقول احنا نشتغل صاغ، يجيبون الناس ميداليات ذهبية نسميهن معاض الذني، أسوار، أسورة، خواتيم ذهبية، يذوبوه وبعدين يصبوه بقالب جديد، واضح؟ خب هذا راح نتيجة الصياغة، ذرات من هذا الذهب يبقى مجتمع عندهم، صحيح أو لا؟ هذا شو نسوي له؟ إذا نقول لهم الذولة يقول انت انتوا ها اكثر خوف سرقت او اخذت، فمشكله في المحذور عندنا. ماذا نفعل؟ الامام سلام الله عليه ذكر بانه صدقوا. الروايه هكذا لا باس، سريعا اقرا لك اياها. قال: سالت ابا عبد الله عليه السلام عما يكنس من التراب. اي علي بن ميمون الصائغ. سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يكنس من التراب. يا تراب، ومو تراب المسجد، ذول اللي بالمحان. ولذا إذا أنتم شاهدين ذول الصاغة ما يفترشون الأرض شنو بحديد مشبك حتى يسقط الذهب هناك، لي علق بأحذيتهم بكذا، الهواء لا يطير. فأبيعه، أبيع هذا التراب أو لا؟ يبيعوه حتى يبيعوا الأشخاص، ذاك الشخص يروح يذوبه يصفيه يطلع الخالص من عنده، يشتري كيلو ذا تراب يطلع له شنو مثلا؟ يطلع له غرام، غرامين ثلاثة أو أقل، واضح؟ أبيعه. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يكنس من التراب فأبيعه. أبيع، أبيع، إيش أسوي بالفلوس؟ ماذا أفعل بالثمن، ثمن هذا التراب الذي بعته؟ فما أصنع به؟ قال: تصدق به، فإما لك أو لأهله. هو لا لك، لا لا الأهل، أهل يعني منهم أولئك الذين جاءوا إليك ب مصوغاتهم لتذيبها وتصوغها من جديد، واضح؟ إما لك أو إما لأهله. قال: قلت: فإن فيه ذهبا وفضة وحديدا، فبأي شيء أبيعه؟ قال: بعه بطعام. هذا فرار من الربا، هذا مسألة أخرى هذه. قال: قلت: فإن كان، يرجع للتصدق، مقلة إما لك إما لأهله. قب إما لك إما لأهله، موضح أنه أضعه، تصدق به عفوا، تصدق به، فإما لك أو. قب أتصدق علي من أتصدق؟ حتى على غير المؤمن أو على المؤمن؟ هاي مسألة ثانية. قلت: فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه؟ قال: نعم. هذه رواية. الرواية الأخرى: سألته عن تراب الصواغين وإنا نبيعه. قال: أما تستطيع أن تستحله من صاحبه؟ التفتت له، لا، كأنه جاي يفرض هنا شنو؟ وجود صاحبه مناسب القاعدة، شنو؟ تقدر تصدق به إذا صاحبه موجود؟ لو لا بد من دفعه إلى صاحبه أو الاستحلال منه، شنو القاعدة؟ تقدر تصدق؟ لا. الإمام ايش قال له؟ قال له أما تستطيع أن تستحله من صاحب؟ قال قلت له ما أقدر. إذا بس أقول له ما أكو، قلت ها أنت ما أخذ، جيب أكثر الدورة. قلت لا، إذا أخبرته اتهمني. قال بعه. صحيح، شلون نعالج الرواية أنه مع وجود مالك معروف للمال كيف يتصدق به، مو مجهول المالك، هذه مسألة أخرى. قال بعه. قلت بأي شيء نبيعه؟ قال بطعام. ما أصنع به مثلا؟ تصدق به إلى آخره، لقرابتك، لكذا. هاي رواية مال صواغين، لذا قال ويؤيده أيضا الأمر بالتصدق بما يجتمع عند الصياغين من أجزاء النقدين ذهب وفضة. بعد، وما ورد من الأمر بالتصدق بغلة الوقف المجهول أربابه، كما ورد في رواية علي بن راشد هكذا: سألت أبا الحسن عليه السلام، قلت جعلت فداك، اشتريت أرضا إلى جانب ضيعتي، إلى جانب الضيعة، الأرض مالتي البستان اشتريتها بألفين درهم، فلما وفرت المال خبرت أن الأرض وقف. أي ما يبتلون بها بعض الناس، نستجير بالله. فقال لا يجوز شراء الوقف، ولا تدخل الغلة، هاي الثمرة ما تدخل في الغلة، الأجرة لو الغلة يعني غلة البستان الثمرة، واضح؟ لا تدخل في ملكك، مو أنت المالك، المالك إلى شنو؟ وقف هذه، ادفعها إلى من أوقفت عليه. قال لا مش مدري من اللي وقف. وقف أدري وقف عليه، من أنا ما أدري حتى أروح أن أدفع. فإذا هم مجهول، المالك مجهول. قال لا، قلت لا أعرف لها ربا يعني مالكا. قال تصدق بغلتها، هذه همات مؤيد آخر وارد في وقف الغلة. بعد المورد الأخير المؤيد قال وما ورد من الأمر بالتصدق بما يبقى في ذمة الشخص لأجير استأجره. استأجرت شخص يجي ينظف البيت، لما نظف كنت أدفع له شوية شوية بالتدريج مثلا، بقي شيء يوم الآخر راح ما إجى بعد حتى يستلم القسط الأخير من الأجرة. الإمام قال له تصدق، سلام عليه، قال له تصدق، واضح؟ هذه مؤيدات. عندنا بعد رواية أخرى أيضا ورد فيها التصدق، تصلح مؤيدا أو شاهدا. قال ومثل مصححة يونس، فقلت جعلت فداك، كنا مرافقين لقوم بمكة فارتحلنا عنهم وحملنا بعض متاعهم بغير علم، وقد ذهب القوم ولا نعرفهم ولا نعرف أوطانهم، وقد بقي المتاع عندنا فما نصنع به؟ مجهول مالك أو لا؟ مجهول مالك. قال تحملونه حتى تلحقوهم بالكوفة، ما دام تقدر توصلون لازم توصلون أنفسكم وتدفعون الأموال إلى مالكها. قلت له لست أعرفهم، خص احنا كم يوم كنا نعيش وياهم، مش بدريني أنا وين يروحون الكوفة، الكوفة مو حوزة الأطعار صغيرة حتى أي، ولا ندري كيف نسأل عنهم. إيش نقول؟ شنو نسأل الناس؟ نقول من كان معنا في الحملة؟ مش بدي يقولون لا نعلم، نحن لم نكن معكم في الحملة حتى نعرف من كان معكم، ماذا نعرف؟ كيف نعرف؟ قال عليه السلام بعه وأعط ثمنه أصحابك. أصحابك يعني المؤمنين. اسم الفقر ما أكس لحد الآن، اسم صدقة هم ما موجود. قلت جعلت فداك، أصحابك يعني أهل الولاية؟ قال نعم. جيد، هذه روايات يستفاد منها أن حكم حكم مجهول المالك، ومنه موردنا شنو حكم مجهول المالك في موردنا؟ الصدقة. في موردنا موردنا ماذا؟ جوائز. مريد نستكشف الآن قاعدة، كلية مجهول مالك. إذن نجعلناهن مؤيدات إلى الرواية المرسلة. تفضلوا سيدنا. أنا ما تبي صدقة. إيه قلت ما بي صدقة. يقول أستفيد من عنده يعني صدق. ها؟ ما أدري. إيه. اي اذا نيسه بعدين نجي نناقشهن ان شاء الله. اي نناقشهن بعد ذلك اللي اشرتوا اليه. اي الى صاحبه. ايصال الى الصاحب. تارة توصل هذا نفسه قم تقدر. وصل اقلا عوضا النفع الاخروي. يعني مثلا اقرب شيء الى الواقع. اي اقرب شيء الاحتمال عفوا النظريه والمبنى الاخر اللي اشرت اليه في ابتداء البحث هو ان المال ان مورد بحثنا وهو جوائز السلطان هذه ملك للامام سلام الله عليه ملك للامام مو أنه صدق. في مقابل قلت الاحتمال أو النظرية الأخرى التي تقول هي ملك علما أو يتمكن الآخذ من تمل فلا صدق ولا للإمام. ما الدليل على أنها من يريد أن يختار أنها ملك للإمام؟ شنو الدليل على ذلك؟ يقول توجد رواية داود ابن أبي يزيد لما تقراها تفهم من عدها أن المال الذي يؤخذ من الظلمة من الجائر هذا ملك للإمام فلا صدق ولا لنفس الآخذ. شوف الإمام هو المالك يأمرك شنو تصرفها في أي مورد. أنت تأكلها تعطيها للمؤمنين تفعل بها أي شيء بعد هي يرجع إلى المالك وهو الإمام سلام الله عليه. قال نعم يظهر من بعض الروايات هذا سب واحد في زمان الغيبة شنو عمات بعد للإمام الحاكم الشرع هو الذي يصرف مال الإمام بشكل الإمام وارث من لا وارثه سهم الإمام يكون سهم الإمام واضح لولا. نعم يظهر من بعض الروايات أن مجهول المالك مال الإمام سلام الله عليه كرواية داود ابن أبي يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل قال له رجل وأنا حاضر المجلس قال له إني قد أصبت مالا وإني قد خفت فيه على نفسي. أي بعد هاي مو مرسلة له. هو المهم السامع جاي حاضر الواقع وجاي يسمع الإمام ماذا يقول. بعد قال له رجل يظهر من عنده ظهور أكو على أنه أنا حاضر يعني أسمع. وإني قد خفت فيه على نفسي فلو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه لكن المشكلة أنه ما أعرف صاحبه. الإمام قال له لو أصبته كنت تدفع إليه. صدق يعني تدفع له لو هيك بس حكي لأنه ما تعرف صاحبه تقول لو كان أدفع. هم بعض الأوقات واحد يقول لا والله لا موجود لكن لما ينوجد الصاحب يقوم ها الشيطان يأتي له. فقال إيه والله. فقال عليه السلام والله ما له صاحب غيري. بس الإمام ما لم يقل له ادفعه ادفع لا استحلفه الإمام أن يدفعه إلى من يأمره ما يأمره. قال فحلث قال فاذهب وقسمه بين إخوانك ولك الأمن مما خفت بعد أنت شنو خرجت عن عهد ذلك. قال فقسمه بين إخوانه ساس هدية صدقة ماكو كلام بعد فقير مو فقير ماكو المهم هذا سمي أثر ليش؟ لأن احنا ما نريد نحكم على المال بس صدق، نريد نقول للإمام، بس الإمام يريد يدفع هدية إلى شخص، يقسم هدية، يقسم صدقات، هذا بعد ملك للإمام. البعض استشكل في هذه الرواية، أشكل على هذه الرواية بأنها لا تدل على أن حكم مجهول المالك بشكل عام أو حكم جوائز السلطان، المال المأخوذ من الجائر من السلطان حكم أنه للإمام. هذه الرواية مدل، لماذا؟ لأن يحتمل أنه هذا المال بخصوصه كان ملكا للإمام، هذا المال الذي أصابه من باب الصدف كان هو أصلا ملك خالص للإمام سلام الله عليه، والإمام أحب أن يتصرف به بهذا الشكل أجاز. أقول هو أصلا من باب الصدف، هو أصلا ملك الإمام، أصابه هذا الشخص، لو ضايع وصاير بيد الجائر والجائر مطي لهذا، لو سواء أصاب يعني من العمل أو أصاب يعني وجده في الخارج، على كل حال هذا المال يحتمل أنه ملك خالص للإمام، خرج عن يد الإمام بشكل من الأشكال، ضاع، غصب، سرق، كذا. فالإمام بعد ما دام ملك يريد، مو من جهة أن الإمام يقول هو لي أنا صاحبه، من جهة أني صاحب كل مال مجهول المالك، مو من هالجهة، يحتمل أو لا، وإذا جاء الاحتمال بطل. تريد تستدل بهذه الرواية على أن حكم مجهول المالك أو حكم المال المأخوذ من الجائر لا يعلم مالكه حكمه الصدقة، حكم للإمام سلام الله عليه، هذه الرواية لا تساعد، قد يتأمل في دلالته. ليش ما قلنا شيء ثاني؟ كما تقدم في رواية يونس إنه قال له أعطي إخوانك حملنا على أن صدقة، هنا كما حملنا على أن صدقة. أقولك قال لي أنا صاحبه، ما يخالف بعدين صدقة، بس قال أنا صاحبه أنا مالكه. أي والله ما له صاحب غير. بل إذا والله ما له صاحب غيري يعني ما له ولي يتصرف به غيري، بس هذا خلاف الظاهر، ظاهرها أني مالك، لكن مالك يمكن أن يكون من جهة أنه قبل كذا كان مالكا له سلام الله عليه، ضاع، غصب، سرق إلى غير ذلك، ثم صار بيد هذا المصيب، ويحتمل لا مجهول مالك، أموال الغير مجهول مالك، صارت بيد هذا، أصابها هذا، الإمام شنو قال أنا صاحبه، من جهة أن المال المجهول المالك أو المال المأخوذ من يد الظالم من المالك إلى قبلا شخص آخر كان مالك إلى تحت هذا العنوان من المالك الإمام، فيحتمل هذا يحتمل ذاك، المهم إذا جاء الاحتمال بطل استدلال. واضح المطلب؟ خب نرجع، كان عندنا رواية أرسلها ابن إدريس رحمة الله عليه، هي العمدة في استفادة الحكم بالتصدق، واستند إلى مؤيدات. ذيك المؤيدات ليش ما ذكرتها شيخنا الأنصاري؟ ذكرت مؤيدات قلنا من جنس الرواية، روايات ذكرتها قال لأن هذه المؤيدات اللي ذكرها ابن إدريس وغيره هذه لا تصلح للتأييد. لماذا؟ نقرأ ما بي شيء واضح؟ غير تلك الرواية، ذيك الروايات هو الشيخ جابها مؤيدات، واضح؟ قال هذا، وأما باقي ما ذكرناه في وجه التصدق ذكرناه نحن عن لسان ابن إدريس، هذا مو مهم، المهم غير ذن اللي ذكرناهن وغير المرسلة ما يصلح للتأييد. الأول منها هذا، وأما باقي ما ذكرناه في وجه التصدق، شنو هو؟ ألف، ثلاثة سنذكر هنا أنا إن شاء الله، ألف من أنه إحسان، ياهو إحسان أنه هو تصدق، إحسان. إحسان لمن؟ مو للمتصدق عليه، المتصدق عنه. إيه صاحب المال. أقول لك هذا وين ذكرناه؟ ما أدري. يقول الشيخ ذكرناه، وين ذكرناه؟ أي ستريد أنت تفكر وكذا وقوة تطلع لك من تحت الأرض، ذاك شيء آخر. ظاهر الكلمات اللي سطرها قلم الشيخ فيما سبق ما أكو إحسان وكذا. خب هذا واحد. اثنين، وأنه أقرب طرق الإيصال، التصدق أقرب طرق الإيصال. ثلاثة، وأن الإذن فيه حاصل بشهادة الحال، لأن إذا كرهن ذن اثنين ثلاثة. وأما باقي ما ذكرناه فلا، كمل، فلا يصلح شيء منها للتأييد. يعني هذه الأمور الثلاثة لا تصلح للتأييد. تعال إلى الأول فضلا عن الاستدلال. صدق ما راد استدلال، راد مؤيد، دليل هو المرسلة مثلا. خب لماذا لا تصلح للاستدلال أو للدليلية؟ قال: أما الأول لمنع جواز كل إحسان في مال الغائب. واضح؟ كأنه الشيخ الأنصاري من هذا التعبير فارغ من أنه، فارغ من أنه، كمل، إحسان، لكن كل إحسان ما معلوم جوازه. لأن جاي يقول لمنع جواز كل، بس أظن مقصود الشيخ مو هذا. لا، كان المناسب أن يقول لمنع كونه إحسانا، لمنع كونه إحسانا. إيه أصلا هذا من قال إحسانا؟ تصرف في مال الغير ظلم، هذا تعدي، شنو إحسان؟ لكن لو سلمنا أنه إحسان من قال أن هذا هيك أنسب؟ مو أعيد لو واضح صار مال الغير هو جاي يتعرض للإحسان وللجواز، يعني يقول الجواز ما يصير في مال الغائب، جواز يقول كل إحسان ما يصير بمال الغائب. بعض ال إيه إيه إيه إيه مالك، المالك الآخر يعني. فبعض الإحسانات يمكن، بعض الإحسانات لا ممنوع عنها. أنت نقول المناسب أن أول يقول يا بترى أصلا هذا قد يقال مو إح إحسان، هذا ظلم، هذا تصرف في مال الغير. لو سلمنا أنه إحسان نقول شنو؟ على أي أساس تقول عندك كبرى تقول كل إحسان يجوز للغير؟ واضح؟ يعني أحتاج إذن مثلا شيء ولا من حاكم حتى يجوز، يعني لازم يكون على فرض كل إحسان طبيعي. أنا المناسب إذا تريد المناسب صدوق هيك لازم نقول، نقول على أنه لمنع كونه إحسانا في أمان الله، لأنه ظلم هذا، مو أنه إحسان إلا أنه ما معلوم لعدم وجود كبرى تقول كل إحسان. الإحسان، حسن الإحسان هذا من الأحكام، من الأحكام العقلية، أحكام العقلية قابلة. أقول لك للتخصيص، تجي تطلع من عندها فريد تقول والله هذا ظلم حرام إلا هذا المورد، ما يخالف ظلم، ما يخالف تخصيص، مو معناه الموضوع باقي الحكم بس الشيله مو تخصص. إهنام ما تقدر تقول هذا شنو إحسان لكنه ما معلوم كل إحسان حسن. أحكام العقل هي ما تقبل التخصيص. فمن أول التوقف أمام أقول هذا ليس إحسانا، تصرف في مال الغير نمنع كونه إحسان، ما لك التصرف في مال الغير إحسان. ومنع كونه أقرب إلى إيصالا إلى الواقع. من قال أقرب؟ الأقرب هو أن تدفع المال علما إلى حاكم الشرع. لو واحد سرق مال وتصدق فيه لا يقع عنه إحسان عقلا؟ لا مو إحسان. يعني خرج الخصم. أي مو إحسان. هذا بشكل ما أنت جاي تمشي تشوف على أنه سقط من جيب فلان أموال ما تروح تعطيه إياه. أولا أنت مو لازم تشيلها، لكن إذا زلت تروح تتصدق بها إحسان عن فلان. شو إحسان شو الناس؟ فكما لو عرفت صاحبه لو جهلت صاحبه أما إحسان على أي أساس؟ ولا تقول أساس إحسان أساس. إيه إيه إيه إيه يمكن أن يقال إيه مو إحسان لا. ومنع كونه أقرب طرق الإيصال، بل الأقرب دفعه علما إلى الحاكم. هسه هذا العبارة العبارة العبارة العبارة انظر إلى العبارة وياي ما أرد أكرر. منع كونه أقرب طرق الإيصال، بل الأقرب أقرب طرق الإيصال، يعني الصرف هو دفع إلى الحاكم. هو الدفع إلى الحاكم مو واحد من المصاريف حتى تدفع له حتى يصرف. فعده في عرضه قد إشكال. مهنا ياه اللي يشوف هذه كأنه عند شنو الصرف، الدفع إلى الفقير بعنوان الصدقة صرف للمال في مورد، المورد الآخر اللي في عرض هذا هم رديف هذا هو شنو دفعه إلى الدفع إلى الحاكم، ليس صرفا حتى نعده في عرض التصدق، وإنما تدفعه إلى الحاكم حتى أنت شنو لتعد نفسك. إذا الحاكم ولي في ذلك يصير وكيل عنك في التصدق، ذاك الوقت يصير مصرف، ليس عملية الدفع صرفا للمال. حتى التفتت شنو جاي أقول قال إشكال مهنانا يظهر من العبارة على أنه أنت ليس هذا الصرف جائزا لأنه ليس أقرب. التصدق ليس صرفا لأنه أقرب، بل هذا أقرب، كأنه هذا صرف أقرب، والحال أن الدفع ليس صرفا. مو أحد مصاريف المال أحد عفوا أحد أدوات الصرف أو أحد أسباب الصرف هو الدفع إلى وبعد ما صرف. هذا العبارة شوي ونمو ليش بس أرد أقول العبارة يظهر من عدها على أنه هذا صرف وذاك صرف، والحال هذا ليس صرفا. التصدق صرفت المال، أما إعطاء إلى الحاكم خم وصرفت المال، أخرجت عن عهدتك مو أنه صرفته. قال بل الأقرب دفعه إلى الحاكم الذي هو ولي الغائب. هذا كلام السا الحاكم ولي الغائب شلون دليله، هذا كلام آخر. يبقى عندنا الثالث، وأما شهادة الحال فغير مضطردة، ما يمكن أن تكون شنو جامعة. إذ بعض الناس لا يرضى بالتصدق لعدم يأسه من وصوله إليه، فما يرضى، يقول بلكت أنا أحصل أموالي، شلون أنت نفسك تسمح لك أنا أنت تشيل هذا المال وتصدق عن صاحبه، خصوصا إذا كان المالك مخالفا أو ذميا يرضى بالتلف ولا يرضى بالصدق. بشكل ما أنت تقول تتلف أموالي ولا تدفع إلى عدو أهل البيت سلام الله عليه، موجي لولا وذاك هم كذلك. المال ما محرز أنه من أموال الشيعة حتى تقول نفسهم طيبة ترضى بأن يصرف على أخوانهم الفقراء من الشيعة. ربما كان المالك لهذا المال ناصبيا فما يرضى أن يتملكه الشيعي بالصدقة. واضح؟ خب ماذا نفعل إذن بهذا المال؟ قال فمقتضى القاعدة لولا النص المتقدم، لولا النص المتقدم المناسب للقاعدة هو ماذا؟ لزوم الدفع إلى الحاكم. لكن النص اجى وقال أنا الإمام أسمح لك أن أنت تصدق، مو لازم تدفع للحاكم الشرعي. فعندنا مقتضى القاعدة وعندنا ما يخرجنا عن القاعدة. قال فمقتضى القاعدة هذه الأربع خمس ست أسطر. بعد ذلك يقول الشيخ رحمة الله عليه وأما بملاحظة ورود النص، هذا خروج عن القاعدة. فأول يتكلم على القاعدة، التفت له لا بعد ست أسطر ماذا يقول؟ وأما بملاحظة. قال فمقتضى القاعدة لولا ما تقدم من النقص هو لزوم الدفع إلى الحاكم، ثم الحاكم هسه ترى هنا أنا قابل للمناقشة الكلام بس احنا ما نريد نناقش، ثم الحاكم يتبع شهادة او يتبع شهادة حال المالك. هو الحاكم بعد يعرف حال شهادة المالك. مثلا نعيش في وسط كل شيعة، كل شيعة، واحتمال ولو ضعيف ما موجود أن هذا المال من خارج البلد جاي. فإذا مالكه قطعا إش كان شيعي، فمن شهادة الحال نعلم بأنه شنو، وعرفنا سنة ونصيح بالمنائر على المنائر بالوسائل الإعلام ما إجا صاحبه، ونعلم بأنه يرضى حينئذ أن يتصدق عنه، خصوصا إذا إجا وقال ما أرضى أن ندفع له مال من جيبنا. بعد هذا التصرف حرام يكون. قال ثم الحاكم يتبع شهادة حال المالك، فإن شهدت الحال برضاه بالصدقة أو بالإمساك عمل بها عليها، وإلا تخير بين نهما، تخير بين الإمساك يحتفظ بها وبين الصدقة. هاي مقتضى القاعدة، لا تجيب لي رواية. مقتضى القاعدة جاي نتكلم نحن وعدم وجود نص. مقتضى القاعدة ابتداء ندفع للحاكم، الحاكم أمات إذا شهدت حال على بالصدقة يتصدق، شهدة الحال بالإمساك يمسك، ما أكو أي شيء يتخير. ليش؟ يقول لأن كل منهما تصرف. هذا يحتاج شويون، لأن دوران الأمر بين الوجوب والحرمة راح يصير دوران الأمر بين محذورين قد اندخل العقل يخير إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.